عن ابن جريج عن عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن وهو صدوق يهم أخرج له أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ثم ورد النسائي حديث من عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني حسن بن محمد الزعفراني ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى عن حجاج بن محمد عن ابن جريج وقد مر ذكرهما عن يعلى بن حكيم وهو عن يعلى بن مسلم يعلى بن مسلم ولا يعلى بن حكيم أنا أخرجته يعلى بن مسلم يعلى بن مسلم مش قال فيه يعلى بن مسلم المكي ثقة خرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. يعلى بن حكيم الثقة في مولاه المكي نزيل البصرة ثقة من السادسة خرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. في بالي أن هذا يعلى بن حكيم لكن يتحقق منه يتحقق هل هو ابن حكيم ولا ابن مسلم. في بالي أنه هذا اللي هو ابن حكيم. عن سعيد عن ابن عباس عن سعيد اللي هو بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني ورقاء عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن شبابة بن سوار عن قال حدثني ورقاء عن عمرو عن عمرو نعم عن ابن عباس أيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداجه تشخب دما يقول يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش. قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال ما نسخت منذ نزلت وأنى له التوبة. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس وفيه ما تقدم من جهة أنه لا توبة للقاتل عمدا يعني كما يقول ابن عباس وخلاف ما يقوله غيره. أيوه الإسناد أخبرنا محمد بن رافع محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن شباب بن سوار عن شبابه بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ورقاء ورقاء بن عمر ليشكري وهو ثقة صدوق هو صدوق نعم أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب عن عمر نعم عمر هذا ها عمر وش هو هذا بن دينار عمر بن دينار نعم جته في هكذا نصوا عليه ما أذكر الآن أنا خرجت وصار لي فترة أقول لا أذكر من أين يعني وجدت التنصيص عليه. ورقة مكي وعمر بن دينار مكي وابن عباس مكي يعني ثم رواية عمر عن ابن عباس يعني موجودة ما في أشكال إيش اللي نعم ويعني يوجد روايات نعم. لعمر عن ابن عباس نعم. ورقة طبقتها ورقة ابن عمر ليشكري من السابعة من السابعة من السابعة نعم بس إنه مو مكي مو مكي ورقة ابن عمر ليشكري أبو بشر الكوفي نزيل المدائن لكن عمرو بن دينار هو مكي وظنه عمرو بن دينار من الرابعة عمرو دينار المكي من الرابعة لا شك متقدم هو أقول متقدم يمكن يروي عن ابن عباس وابن عباس متأخر الوفاة على كل يتحقق منه عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره يصير عندنا عمرو هذا وعندنا يعلى يعلى أيوة قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي الزناد عن خالد بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر